في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، يعني بعد خلق السماوات والأرض، بعد العرش، بعد العرش ليس بعد خلق السماوات، إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكان الله ولم يكن شيء قبله ولا بعد، وكان عرشه على الماء ولا يزال عرشه على الماء، فإن العرش فوق الماء فهو على بحر الماء. ثم خلق الله القلم وخاطب القلم وفهم القلم واستفسر، ثم أمره أن يكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة، فجرى بذلك. وهذا متقدم على خلق السماوات والأرض مدة طويلة، 50,000 سنة من أيام الدنيا. وفي آخر خلق السماوات والأرض، آخر يوم، يوم الجمعة العصر، خلق آدم عليه السلام. فكتب الله في ذكره، في الذكر، مقادير كل شيء، وبذلك أنه كتب عدد الخلق وما هم عاملون من الخير والشر والأرزاق والآجال والأعمال وغير ذلك، كل هذا مفروغ منه، كتب وفرغ منه. وحركة الكون من ذاك الوقت إلى الآن وإلى أن يأتي يوم القيامة وهي مثل استعادة السيدي، يعني يفل السيدي ليظهر ما فيه، كل يوم يخرج الله عز وجل شيء جديد، يظهر شيء جديد من أسراره في خلقه وملكه. فكل هذا الملك وما يجري فيه وما يكون فيه كله مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالدرجة الأولى، درجات القدر، هي العلم المحيط بكل شيء، والله جل وعلا علم بعلمه الأزلي القديم الذي لا نهاية له في القدم، علم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، كيف لو كان كيف يكون، وكتب ذلك في الذكر، وثق هذا العلم في الكتاب، مع أنه تعالى لا يضل ولا ينسى. ثم أوجد الأشياء بقدرتها، بقدرته جل وعلا على صفتها، في زمانه، في إبانه، في مكانه. فأوجدها بمشيئته وخلقه جل وعلا، فينفذ سبحانه وتعالى في كل زمان وفي مكان ما جاء موعده من الخلق على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم. فالله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وكتب هذا العلم في الذكر رقما، ويوجده في إبانه ووقته على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم، بقدرته ومشيئته، ما يتعلق بالمكلفين وبغيره من أجناس الخلق، لا يتقدم شيء عن زمانه ولا يتأخر شيء عن إبانه، لأنه تعالى هو العليم القدير القوي العظيم الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها، ولا يفوته شيء ولا يعجزه شيء ولا يضل ولا ينسى جل وعلا، والله أعلم.